نقف على هذا، نقف على حديث ابن عباس كان الطلاق لأنه تحتاج إلى كلام. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. إذا كانت متردة وما تقدر المرأة كانت متردة لمدة سنتين لا يطلق، لا يطلق. إذا كان جامعها لا يطلق، يبقيها عنده ولا يطلق، لأن الله جعل في قلب المودة والمحبة. إذا كان قد جامعها، أما إذا كان ما جامعها من حين طهرت في نفاسها فله الطلاق. أما إذا كان قد جامعها فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك. نعم. أما أن تطلقتها واحد كذا. نعم. كذلك هذا يحتج به من قال انه اوقعها، انها اوقعت عليه، ولكن ليس بصريح، انما هذا رايه. اما اذا طلقها فاحرمت عليه فهذا يتكلم عليه في حديث محمود بن لبيد ان شاء الله. طيب لمن؟ السائل الذي ساله. ها؟ لمن ساله؟ يعني هذا السائل طلقها؟ اي ساله عن من طلق ثلاثا، عن من طلق امرأته وهي حال، سال فاجاب بهذا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا محل خلاف، سمعت الخلاف. الجمهور يقع، والصواب أنه لا يقع. نعم. نعم. طلاق في اللغة العربية طلق بدون ألف، وأطلق معنى خلى السبيل. العرف في الطلاق مختص بلغة طلق بدون ألف، وهو معنى أطلق. نعم. إذا نواه من هيك يصير كناية، إذا نواه يصير كناية. أطلقتك ناوي الطلاق ومن يطلق. ثم إذا أطلقتك يعني رابطتها وأطلقها قبضتها ثم أطلقها لا يكون طلاق. نعم. نعم. نعم. بأي لا. عمر إنكار على هذا السائل، عن عمر طلق واحدة، هذا السائل عاصي. إذا طلق ثلاث، لأنه من يرى كما يرى تحريم الثلاث كما يأتي حديث محمود بن لبيد. هذا دليل على أن عمر ما طلق إلا واحدة. نعم. هذا جاء في مسلم طلقها واحدة. نعم. الرواية الأخيرة هذه عند أبي داود في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر ليس كنا مسلمين. ليس عند مسلم. نعم. تتبعتها من نهر طويل فلا مالي لها. نعم. نعم. الشيخ المرء إذا كان عند أهله وما يبرحم شيء أبطل مثله. يطلقه بس ولا ما ترى الحمد لله. يطلق ويقع الطلاق. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام ربان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته والثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأته. قال: إني طلقتها ثلاث. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. فلقوا لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البكة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث. بسم الله، اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق الثلاث واحده. فقال عمر رضي الله عنه: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه بالتخفيف وغير همس، هي كانت لهم في التؤده وعدم عجله، فلو امضيناه عليه فامضاه عليه. رواه مسلم. حديث هذا رواه مسلم باسناد صحيح معروف عند اهل العلم من طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس، وله ألفاظ في بعضها أن أبا الصهباء قال: يا ابن عباس، ألم يكن الطلاق على أهل الطلاق واحدة؟ في عهد الصديق وعمر فأول ثلاثة، قال: بلى. وفي بعضها: كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم آخر. هذا الحديث الصحيح دل على أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث، يعني طلق بالثلاث بكلمة واحدة، قال: هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، كانت تجعله واحدة. كما قال قال سبحان الله ثلاثة أو لا إله إلا الله ثلاثة فاعتبروا واحدة. وهكذا كان في عهد النبي في عهد الصديق وفي أول خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه الناس قد استكثروا من هذا وتتايعوا فيه وتتابعوا فيه فأمر الله عليه ردعا لهم عن الوقوع فيما حرم الله من قطاع الطلاق الثلاث واجتهادوا منه في ذلك أن يرتدعوا عن هذا الشيء. وبهذا أخذ جمهور الصحابة والأئمة بعده من التابعين أئمة أربعة وغيرهم ساروا على ما سار عليه عمر وخلوا بقضية التي قضى فيها رضي الله عنه وأرضاه وجعلوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرما لها موجود لها لا تحل إلا بعد زوج. وهذا هو عليه العمل عند عامة الفقهاء قديما وحديثا. وتأولوا هذا الحديث على تأويلات كثيرة منهم من قال إن المراد أنهم كانوا في العهد الأول كانوا لا يطلقون بالثلاث إلا قليلا ثم أكثروا منه وهو يعلو وهو يمضى عليهم. ومنهم من قال إن كان تقول أنت مطلقة و يكثر منها أنت مطلقة. ومنهم من رأى غير ذلك. فالحاصل أنهم تأولوا هذا الحديث على عدة تأويلات وليس شيء منها واضحا في المعنى. والأقرب والأظهر ما ذهب إليه ابن عباس في رواية عنه قال به جماعة من التابعين وذهب إليه ابن إسحاق صاحب السيرة وآخر من العلم وأختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم أنه على ظاهره وأنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته يجعل واحدة إذا تلفظ بثلاث ولا يكون متعددا إلا إذا كرر. أما إذا لم يكرر فإنه يكون واحدا. لكن عمر لما رأى الناس أكثر من هذا وابتدعوا فيه أمره عليهم وجعله كما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة جعل لهم واحدة فأمره بالأمر الواحد كما يمضى لو كان بالتعدد. ولكن الاجتهاد يخطي ويصيب وأمر الطلاق يترتب عليه أمور عظيمة من الفرقة وتفريق الشمل وتفريق بين حب ومحبوبه وبين والدين وأولاد فترتب عليه صعوبات كثيرة ومشاق عظيمة. فلهذا اختار جمع من العلم أنه واحدة وأن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خطوات هي التي ينبغي أن تبقى وأن الاجتهاد الذي اجتهده عمر رضي الله له وجهه في محله في وقته لما كان الناس يرتدعون وإذا نصحوا ينتصحون وإذا ذكروا يتذكرون. أما لما تغيرت الأحوال وصار إمضاؤها عليهم لا يردعهم ولا يمنعهم من إيقاع الطلاق فالمصلحة تقتضي جمع الشمل وعدم تفريق الشمل وهذا يمضي منه إلا واحدة فقط. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ركانة في الحديث الثاني أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا حزن عليها فردها عليه النبي فقال إنها واحدة قال طلقتها فقد علمت راجعها. هكذا رواه أحمد في المسند بسند جيد ورواه أبو داود في سنده بعض المبهمين بعض من هو مبهم لأولاد أبي رافع ولكن سند أحمد جيد فإن ابن إسحاق صرح بالسماع قال حدث داود بن حصين عن عكرمة بن عباس فزال ما يخشى من التدليس. فهو رواه من طريق سعد بن إبراهيم بن يعقوب الزهري عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدث داود بن حصين عن عكرمة بن عباس فهو سند جيد قائل تقوم به الحجة. ورواية غيره تعضل وتؤيد في قصة أبي وكان وكلاهما يؤيد ما في عباس لك رواه مسلم لأن الثلاثة واحدة فجعلوا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته. وأما قول المؤلف أن رواية أبي داود أحسن فليس بجيد من رواية أحمد أصح وأولى، يعني رواية أبي داود في البتة فيها مجاهيل والأمة لا تقوم بالحجة، ولو كانوا من أهل البيت في المكان فإن لا تقوم بالحجة لعدم ظهور عدالتهم، فلا تكون الطريقة التي رواها أبو داود طريق أولاد فلو كان أحسن، ورواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثني داود أجود وأحسن، وهذا هو الأرجح والأظهر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي عهد عمر. أما إذا كان مفرغا كان طالب ثم طالب أو أنت طالب وأنت طالب ولم يريد التأكيد ولا إفهام، فهذا المعروف عند أهل العلم أنه يقع، ولا أعلم من الصحابة ولا من بعدهم من قال بأن لا يقع إلا واحدة. تتبعت هذا كثيرا من دهر طويل فلم أقف على أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه نص على أن هذا داخل في الحديث هذا كان الطلاق على عهد النبي الآخر، وإنما هذا فيما إذا كان بشهر واحد كما قال ابن عباس إذا كان بشهر واحد فالأنت طالب. وهكذا ما ورد من التسبيحات الأذكار المعددة حديث هل يسبح 100 مرة حديث لا إله إلا 100 من قال لا إله إلا 100 مرة يقال سبحان الله 100 مرة ما حصل المقصود، أو قال لا إله إلا الله لهم مطر ولو حمدوا على كل شيء 100 مرة ما حصل المقصود حتى يكررها. فهكذا الطلاق إنما يكون طلاقا بالثلاث إذا كرر، أما إذا كان بلفظ واحد فيكون واحدة، هذا هو الأرجح وهو الأظهر وهو أقل ما يحمل على حديث ابن عباس، أقل شيء وأضيق شيء أن يحمل على هذا المعنى. ويؤكد هذا حديث محمود بن لبيد النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل طلق ثلاثا فغلط رأيوا العبد بكتاب الله وأين بين أنظركم، فهذا يدل على أن الثلاث غير مرضية وأنها لا تعتبر لا تكون واحدة، لأنها طلاق يشبه اللعب يشبه ما لا حقيقة له. فلهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من تكلم به، ويشمل غضبه صلى الله عليه وسلم أيضا من كررها لأن تكرارها يفضي إلى حرمانها عليه والتفريق بينهما، والله جعل لهم فسحة طلقة ثم طلقة ثم الثالث، فلا يجوز أن يطلقها بالثلاث لما فيه من تضييق على نفسه وعدم قبول الرخصة التي يسر الله له. فلهذا غضب صلى الله عليه وسلم لمن طلق ثلاثا قال أيها عبد كتاب الله وإن بين أموركم، فإن تحريم الثلاث يشمل من كان بلفظ واحد ومن كان بألفاظ، لأنه عصى ربه وخالف الطريق الشرعي الذي ينبغي له أن يسلكه. وهكذا ما هو ابن عمر أما أن كنت طلق لها ثلاثا قطع أثرت ربك بما أمرك من طلق امرأتك، ابن عمر صرح بهذا وأن الطلاق الثلاثة هو نائب المعصية. فمن هذا وهذا هذا جمع من أهل العلم تحريم القاع الثلاث، وهم مذهب أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا يجوز لما فيه من التضييق على نفسه وعدم قول الرخصة التي جعل الله له في المراجعة، فلا يجوز له أن يطلق أهل الثلاث مكررا ولا بالثلاث بلفظ واحد، لأن جمهور أهل العلم جعلوها مبينة لها، فينبغي له أن يحذر هذا وأن لا يدخل فيه حتى لا يقع في الخلاف. وهو محمود بن لبيد صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ له سماع منه، ولكن مرسل الصحابي حجة من أهل العلم ليس كمرسل التابعين، لأن الصحابة في الغالب يرمون على غيره من الصحابة، والأندر خلاف ذلك، فتكون رواية الصحابي المرسلة حجة لأنها عن صحابي آخر تلقاها عن الصحابة الآخرين. وأما حديث البتة وأن رسول حلفه وما أردت إلا واحدة فقد ضعفه أحمد وجماعة وقالوا إن من رواية مجاهيل، والصواب ما رواه ابن إسحاق في هذه المسألة أن طلقها ثلاثا لا البتة، أما رواية البتة فليست صحيحة عند أهل العلم، والبتة تحتمل لو طلقها بكناية تحتمل، فإنه يقبل قوله في ذلك إنه ما أراد إلا واحدة، وإذا كنا نقبل قوله إذا قال طالق ثلاثا ما جعلها واحدة فبالكناية من باب أولى، إذا نوى واحدة من باب أولى ولا حاجة إلى تحريفه، حتى لو نوى ثلاثا لا تجعل إلا واحدة على الصحيح خلافا للجمهور، فلو قال أنت طالق أنت بائن أو بتة أو بتلة أو ما أشبه ذلك فإنها تجعل واحدة كما لو قال أنت أو ثلاثة على الصحيح ولو نوى ثلاثة فإن النية أضعف من اللفظ إذا كان لو صرح باللفظ تكون واحدة على الصحيح فما كان بالنية من باب أولى يكون واحدة حتى يصرح بالثلاث مكررات أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا كان بهذا الصراحة تقع الثلاث إلا أن يروي قولها أنت مطلقة أنت مطلقة التأكيد أو الإفهام فله نية والله سبحانه وتعالى أعلم. والله ثلاثة ليس بدعيا لكن بدعة كله ما تقدم كله لا يجوز. إذا كيف حكم حكم الطلاق خير كاسم لا يقع فيما إذا كان ثلاثا رد إلى السنة قال لا رد إلى السنة فيكون واحدة البقي أن يقال فيما إذا كرر هذا محل البحث إذا كرر قلنا كما يقول فلما أن تقع فكيف تكون معصية وتقع لماذا لا يقع واحدة كما لو جمع هذا هو محل البحث أنا ما رأيت من هم يقولون عفى الله وقوع الطلاق البدعي نعم الجمهور يقول الطلاق البدعي يعني غير متناقض في هذا لكن من قال بعدم الطلاق البدعي يحتج بحديث عن ابن عمر الطلاق الحيض واما هذا ما لم يرد ما يدل على عدم وقوعه انما ورد اما الوقوع واما عدم الوقوع في فيما يتعلق بثلاث اما ان تقع ثلاث واحده واما ان تقع جمله ولم يرد خلاف ذلك لكن بعض الناس قال انها لا يقع بكليه لأنه محرم ولكن ليس عليه عمل الصواب أنه تقع واحدة إذا قال أنت طالق بالثلاث لأنه رد إلى السنة كما في حديث ابن عباس هذا إنما الإشكال الذي لا يزال باقيا هو إذا كرر الكلام إذا كرر كيف نقول بقوة الثلاث وهو معصية تكريره نعم وهذا التزم الشيخ تقي الدين وقال لا يقع على واحدة قال كالثلاث مجموعة بلفظ واحد مطلقة سواء يعني تردد في حرف العطف مطلق لا يقع على واحدة عنده نعم أو مجالس نعم حتى يتخلى لهما نكاح أو رجع حتى يتخلى بينهما نكاح أو رجع لكن ما رأيت هذا لأحد من سبق وما هو غرض قاعدة رحمه الله وعنده عدم النقل لا يدل على الإجماع عدم النقل نقل الخلاف لا يدل على الإجماع وابن القيم رحمه الله في كلام ما يدل على الوقوع لأنه قال في عدم في احتجاج إلى عدم الوقوع كما لو قال سبحان الله ثلاثة أو لا إله إلا الله مئة مرة لا يعد إلا واحدة فظاهر هذا أنه لو كرر يقع ظاهر احتجاج رأيك الله في هذه المسألة أنا أفتي بأنها تقع إذا كرر يعني لم أرى أحدا قبل الشيخ أفتي بعدم الوقوع نعم داخل في الحديث نعم محتمل مو صريح محتمل نعم لأن ابن عباس فسر بفهم واحد قال بفهم واحد ولكن في رواية ابن عباس إمضاؤها كما أمضاها عمر لكن في رواية عنه قال إذا كان بفهم واحد قول بفهم واحد يقتضي أنها كذبة نعم نعم إلا إذا قصد الإفهام يسرها نعم قصد الإفهام أو التأكيد في قناة طالق قناة طالق قناة طالق نعم بشرط أن لا يكون حق العرض نعم إذا ادعى الإسلام هو حق العرض لا ماشي نعم خبر كلمة واحدة خبر لا نعم طلاق الثلاث واحدة نعم طلاق الثلاث بدل من ثلاث طلاق بدل واحدة هو خبر نعم نعم ما يكون مئة إلا ذكرها ما تكون مئة إلا ذكرها لو قال سبحان الله بحمده مئة مرة ما حصل له فضل حتى يكرر هذا مستقل هذا ذكر مستقل هو هذا ذكر مستقل غير ذكر سبحان الله بحمده مئة مرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم ما جاء في رواية ما في شيء لا ما تعرض ما جاء في رواية تعرض لوقوعها وعدمها نعم ما ذكر نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد أمتي كل هذا أمتي النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي والصححة والحاكم. وفي رواية ابن عدي ورواية آخر ضعيف الطلاق والنكاح والعتاق. وللحارث بن أبي أسامة في حديث عبادة بن الصامت في رفعة لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. ومن قال هند فقد وجبنا وسنده ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. اتفق عليه. وعن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وتسكتوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وقال ابو حاتم لا يحدث. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال اذا حضر الرجل امراته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. رواه البخاري ولمسلم عن ابي عباس اذا حضر الرجل امراته فهو يمين يكفرها. وعن عائشه رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ثلاث جدهن جد وهنهن جد النكاح والطلاق والرجعه. قد يخلق بعد النسائي وصار الحاكم. هذا الحديث يدل على ان هذه الثلاث لا هزل فيها وان الواجب تحفظ وان لا يتكلم الا عن قصد ونيه لا عن لعب وهزل، لانها امور عظيمه ترتب عليها احكام عظيمه فلا ينبغي للعاقل ان يهزل بها. النكاح فاذا قال زوجتك والاخر قبلت وتوفرت الشروط وجب ولو قال اني هازل. وهكذا لو قال هي طالق او انت مطلقه وقع. ولو قال انه هازل ان هذا المقام ليس محل الهزل. كذلك اذا قال راجعت امراتي او انت مراجعه او قد امسكتها او ما اشكر على طلاقه لا وقعت الرجعه ايضا فلا لعيب في هذا ولا هزل في هذا. وروايه ابن عدي تؤيد الرواية الأخرى لكن زاد فيها بدل رجعة العتاق. هكذا رواية الحاج بن أسامة عن عبادة بن الصامت تؤيد رواية أبي هريرة لكن سندها ضعيف وفيها بدل رجعة العتاق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الله وأمثلها ولهذا هو المعتمد. ولكن العتق في المعنى أعظم من الطلاق. إذا كان الطلاق المبرور إن الله يقع ولا ينفع فيه الهزل فالمحبوب إلى الله من باب أولى أن يقع ولا ينفع فيه الهزل هو العتق فيكون رابعا. وإن كانت الرواية فيها ضعف لكن المعنى يعضد ذلك فإن العتق أمر محبوب إلى الله وقربة وطاعة فلا ينبغي فيه التساهل واللعب والهزل بل ينبغي فيه الجد لأنه شيء يتقرب به إلى الله ويقصد لما فيه من الفضل العظيم فلا يليق به الهزل وعدم الجدية. وحديث أبي هريرة هذا في سنده عبد الرحمن بن حبيب قد تكلم فيه بعضهم قال فيه النسائي منكر الحديث وبقية رجاله لا بأس بهم ثقات أئمة. وقال فيه وعده ابن حبان من الثقات قال فيه الحاكم انه من ثقاته المدنيين. والنسائي لم يوضح اسباب نكارة حديثه فعلى هذا يكون ما قاله الحاكم وصححه الحاكم واقره المؤلف ولم ينتقده هنا هو الاوجه. هو حديث ليس في رواته مطعن وهذا الراوي المعين ليس هناك مطعن واضح سبب واضح فيه في روايته ثم اعتذر بروايه عباده بن الصامت فان كان فيها ضعف واعتذر بالمعنى المعنى يؤيد ذلك. الله جل وعلا انكر على الهازلين وكفر من الهزل في اياته وكتابه فالهزل ليس محل مراعاه ومحل عطف بل محل انكار ومحل امضاء على صاحبه. فحصل ان رواية أبي هريرة وإن كان في هدواتها ما سمعت فإنه متأيد بالمعنى العظيم الذي دلت عليه الشريعة في التحريم على الهزم في الأمور الشرعية وعدم الالتفات إلى صاحبها وإبغاء الحكم عليه. قل أبالله وآياته وكنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهازل قريب من المستهزئ، قريب من اللاعب، وهذه أمور لا يلعب فيها ولا يستهزئ بها ولا يهزل بها. الحديث الثاني حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. هذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن العبد إذا تكلم إذا لم يتكلم ولم يعمل فما يقع في نفسه معفو عنه. قد يقع في نفسه أنه يطلق، قد يقع في نفسه أنه يعتق، قد يقع في نفسه أنه يزني، قد يقع في نفسه أنه يسرق. فإذا لم ينفذ فلا شيء عليه، الحمد لله جل وعلا. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. وهذا يشبه ما راه ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس وغيره ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله له حسنه، من عملها كتب الله له عشر حسنات من 900 ضعف. ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تستوعب عليه من اغنى كتب له حسنه لانه تركها من الرائي. هذا يدل على ان الهم بالحسنات ينبع ويؤجر عليه، اما الهم بالسيئات من دون عمل فيعفى عنه. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، ان رحمته تغلب غضبه وعفوه يغلب انتقامه سبحانه وتعالى. فلهذا نفع كتب العبد الهم بالحسنه ولم يكتب لمن هم بالسيئه بل عفى عنه. فان تركها من اجل الله كتبها الله له حسنه. فهذا من لطفه واحسانه جل وعلا. فاذا هم بالطلاق او عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل فلا طلاق. وهذا هو المقصود من ذكره هنا في باب الطلاق، ان الانسان قد يعزم على الطلاق، قد ينوي يطلق، قد يحضر الدواء ليكتب، قد يذهب يتوجه الى المحكمه ليكتب ثم يرجع ويندم فلا يقع الطلاق حتى يتكلم او يعمل فيكتب طلاقه فيقع الطلاق حينئذ، لانه عمل مفيد مبين للكتابه لمقصده. فالحاصل انه ما دام لم يعمل ولم يتكلم وإن عزم على الطلاق، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وروي عن الزهري بعض التابعين أنه قال يقع كما ينفع إيمانه وتقواه وخشيته لله. هذا غلط. الإيمان والتقوى من عمل القلوب، وأما الطلاق فليس من عمل القلوب بل هو من عمل اللسان. نعم. وقال ولم يكتب. هذا من جنس الوكالة، من جنس الوكالة لا يقع حتى يكتب. لا يقع شيء. قال اكتب او انت وكيلي بالطلاق فلم يطلق لا يقع حتى يتكلم الوكيل، حتى يوقعه الوكيل او حتى يوقعه الكاتب، حتى يكتب الكاتب، لانه معنى الوكاله. وهكذا لو عزم في نفسه انه يراجع او انه يعتق او انه يضرب فلانا او يقتل فلانا او يسرق ماله، كل هذا معمول عنه حتى يفعل. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والحديث الثالث حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وفي اليوم خطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وجه الماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. الحديث هذا عند العلم ضعيف، وقد حسنه النووي رحمه الله في الروضة وفي الأربعين مراعاة لشواهده في المعنى، لأن له شواهد من القرآن والسنة في المعنى، فلهذا حسنه. وأبو حاتم والجماعة كأحمد بن حنبل رحمه الله جماعة قالوا لا يثبت بل هو مخالف للنصوص، وأرادوا بهذا أنه مخالف لقوله جل وعلا في الديات من خطأ فكان قوة المؤمنة، فألزمه بالعتق وبالدية وهو قتل خطأ، ولكن لا منافاة ولا يرد عليه هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العبد لا يؤاخذ بما نوى حتى يعمل ويتكلم. هكذا إذا أخطأ أو نسي فقال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح الرسول أنه قال: قد فعلت. قال الله تعالى: قد فعلت. قال الله: نعم. فدل هذا على يعني النص الخاص كما في قتل الخطأ وأشباهه مما يؤاخذ به المخطي سد لباب التلاعب، سد لباب العدوان على الناس في دعوى الخطأ. المقصود أن أصل هو ما دل عليه الحديث وله شواهد من القرآن العظيم والسنة المطهرة، فالأصل أنه معفو عنه. فإذا أكل ناسيا في رمضان يحسب أنه نسي الصيام فأكل أو شرب فصومه صحيح. كذلك إذا ساهى في صلاته أو غلط في صلاته أو أخطأ في صلاته ولم يتعمد لم تبطل صلاته كمن قام مع الإمام يحسب أنه يلزمه القيام إذا قام في خامسة لجهله أو جلس وهو يلزمه القيام جهلا. فهذا له شواهد كثيرة فيما يتعلق بالجهل والخطأ والنسيان. كذلك في الحج إذا تطيب ناسيا أو جاهلا أو غطى رأسه جاهلا أو ناسيا على شيء. فالمقصود أنه في الحكم بالإجماع غلط وقع من نسيان أو خطأ. أما في الأحكام فالأصل أنه لا يؤخذ بالأحكام إلا ما قام عليه الدليل. ما قام عليه الدليل أخذ به كما في قتل الخطأ وإتلاف الأموال والصيد على قول الجمهور وما أشبه ذلك. عند الجمهور يلزم وقوله في قول الآخر لأنه قال متعمدا نص القرآن. الجمهور قالوا إن هذا كان أن هذا منسوخ في أخذ الله سبحانه وتعالى العبد بقتل الخطأ وهذا من باب الإتلاف وهو محل نظر هذا في الصيد لأنه ليس حق آدمي ليس من جنس قتل بني آدم. فأمر الصيد أمر أوسع. فالقول بعدم المؤاخذة به خطأ ليس بالبعيد الناس لا يقاس على بني آدم وقياس بعيد فدخوله تحت العموم أوجه وأظهر فيما يظهر من جهة المعنى. وأما الإكراه الإكراه معلوم جاء به النص من القرآن من كفر بالله من الإيمان إلا من يكره قلبه مطمئن بالإيمان. فالأمر فيه أوضح. فإذا كان الإنسان إذا تكلم بكفر مكرها لا يؤخذ فإذا تكلم بالطلاق أو بالعتق مكره فمن باب أولى. فالحديث له شواهد كما عرفت من القرآن والسنة وإن كان سنده ضعيف من حيث السند لكن من هذا المعنى معناه قوي والنصوص تدل عليه. ونقص الأخذ به إلا ما خصه الدليل. الحديث الرابع حديث ابن عباس إذا حرج الرجل امرأته ليس بشيء ثم تلا قوله تعالى لقد كانت رسولة حسنة وهو في البخاري وفي رواية مسلم وهو يمين يكفرها. رواية ابن عباس حسن تفسر إحداهما الأخرى. المعنى أنه إذا حرمها ليس بشيء ليس بطلاق ولا يحرمها بل عليه كفارة يمين حكم اليمين لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرمها وستهي مرأة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله حلة أيمانك. هذا قول جماعة من العلم ومسألة فيها خلاف كبير. قد سرد العلماء ابن القيم رحمه الله أقوال الناس في إعلان الموقعين وبسط المقام في ذلك والمؤلف أشار أو الشارح السبل صاحب السبل أشار إلى ذلك واختار قول من قال أنه ليس بشيء إلا إذا كان في يمين فعليه كفارتها. وهذا محل نظر. والذي في الآية الكريمة إنما هو ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم إما من تحريمه مارية وإما من جهة تحريمه العسل أو حلفه على مارية بأنه لا يعود إليها فشرع الله له كفارة اليمين. فإذا كان الواقع من جهة ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ففي كفارة اليمين. والله نهى أنكر عليه تحريم ما حل الله له إما من جهة مارية جارية أو من جهة العسل الذي تظهرت عليه عائشة وخطف في أمره. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون حرم كما هو ظاهر النص العسل أو مارية أو ما عدا حلف أن لا يقربها أو لا يشرب العسل بعد ذلك الذي فيه اللي فيه الرائحة التي قالوا أنها رائحة كريهة وأن أن نحله رأت العرفط وأنها رائحة غير جيدة. هذا مثل ما جاء بالحديث فيه كفارة اليمين. وهكذا إذا حرم الحلال بأن قال عليه حرام يأكل طعام فلان أو لا يقرب جاريته أو لا يكلف فلان هذا ليس له التحريم ولا يجوز له التحريم كما أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لم يبح لنا أن نحرم الحلال قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلا يجوز المؤمن أن يحرم ما أحل الله له لكن متى وقع ذلك منه فعليه كفارة اليمين كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أما تحريم الزوجة فليس من جنس تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك. ولهذا الأرجح فيه أنه من جنس الظهار. والظهار فيه كفارة معروف فالمظاهر حرم حين قال هي عليك كظهر امي معناه هي علي حرام يعني حرام كظهر امي. فاذا قاله صريحا قال انت علي حرام وزوجتي علي حرام مطلقا هكذا من غير تعليق فلا يجلس الظهار فالاقرب فيه انه يحرم تحرم عليه تحريم الظهار فعليه كفاره وتحل له. وقوله منكر لا يجوز لكن متى قاله مع كونه منكرا لزمته كفاره عقوبه له على اقدامه على هذا المحرم. هذا هو الاظهر في هذا المعنى. اما اذا قال حرام عليه ان فعل كذا او ان كلم فلانا فلقوا في هذا انه حكم حكم اليمين لانه حينئذ انما اراد منع نفسه من هذا الكلام او من لقاء فلان او من سفره الى كذا او ما اشبه ذلك. وتوصل هذا المعنى الشيخ ابن تيميه ابن القيم رحمه الله عليهما وبين ان المعلق الذي يراد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب هذا حكم حكم اليمين كما جاء عن جماعه من السلف. اما اذا كان تحريما مطلقا مثل هي علي حرام مثل هي علي كظهر امي سواء او هي علي حرام اذا دخل رمضان او اذا قدم ابوها او ما اشبه ذلك مما ليس فيه حتى ولا منع فهذا حكم حكم الظهار. هذا هو الاظهر فيه والاقرب والله جل وعلا اعلم. سمع ابن عباس مطلق ما فصل بين المقيد نعم الله كلام ابن عباس مطلقه نعم لا يجعل في الظهار في اليمين فقط. وهذا قول جماعة من العلم على ما قال ابن عباس مطلق نعم من دون تفريق نعم معلقا أو مطلقا نعم أظهر عندي والله أعلم هو التفريق نعم نعم كما قال ابن القيم والإسلام والجماعة أو نعم إن شاء الواجب لا يسقط مثل ما لم يسقط الصلاة الواجب يؤدى نعم أو يجبر بالسجود استوى كما فيه فالواجبات تجبر بما شرع الله نعم لكن يسقط عنه الإثم نعم لأن أحكام الصلاة دلتنا على أن السهو لا يسقطها نعم وإنما يسقط الإثم نعم. يأتي البحث فيك نعم وقع عليه نعم نعم رجل رزق مولودة فزار واحد أخ نعم ما رجل رزق مولودة بنت فزار واحد أقاربه وقال هذه لفلان فقال أنا موافق بطريق الأذهب هل يقع عليه؟ إذا حضره شاهدان يقع إذا حضره شاهدان قال هذه لك قصده النكاح من قصده الهبة قصده النكاح وقال قبلت وعند شاهدان على هذا القول يلزم نعم نعم. اللهم صل وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبت زوجها لما أخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم اضحكي بأهلك رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عشق إلا بعد ذلك فواضع أمي على وصحها والحاكم وهو معلوم وأخذت هذا عن المسلم من صلة الله وإنسان وحاكم لكنه معلوم أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر مثل آدم فيما لا يملك ولا عشق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك خرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه. وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق رواه احمد والاربعه الى السلميه وصححه الحاكم واخذه الشبان. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث لها تعلق بالطلاق وسبق في الباب احاديث كلها تعلق بالطلاق وسبق في الحديث الاول ان الطلاق مرور من الله وان امر الحلال لله الطلاق ولكنه مع ذلك من رحمه الله ومبرور من الله وتركه اولى مهما امكن الا اذا دعت اليه الحاجه فهو من رحمه الله انه سبحانه لم يجعل المراه غلا في عنق الرجل ليس له التخلص منها بل جعل له طريقا الى التخلص اذا لم

فإن الطلاق قد يضره وهو أشبه شيء بالإثم الشيء الذي يضره، بخلاف النكاح فإنه ينفعه. ونجس الصلاة عبادة، ونجس الصلاة، ونجس الذكر، هو ينفعه ويصح منه. لكن الطلاق يفرق بينه وبين أهله، هو محل نظر. ومن قال يجب بوقوعه اعتمد المعنى، قال إنه شيء يعقله، فأشبه بيعه إذا أذن له البيع والتصرف، وقع من ذلك لأنه يعقله ويفهمه، بخلاف النائم خلاف المجنون إنه لا عقل له بكلية. فإني توقف في مثلا موضوع صحة الطلاق منه. نعم. لا في الحال، نفس في الحال. ولكن فيه هذا الأمر إن شاء الله يحتاج إلى مزيد عناية إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. ما أعلم الآن شيء، وما أتذكر شيء، أو ما أتذكر خلافي هذا. نعم. نعم. السكران في خلاف أيضا الجمهور على أن يقع إذا كان آثما، والصواب أنه لا يقع. الصواب الذي يتبع عثمان وجماعة أنه لا يقع، لأن الله عاقب بالجد لا بإيقاع الطلاق لا بالتفريق بينه وبين أهله، فعقوبته معروفة في الشرع، فلا يجوز يعاقب بشيء سواها لا دليل عليه، ولا سيما الطلاق. أما إذا كان غير آثم كالذي أسقي شراب أسكره إكراها أو بغير علمه، هذا لا يقع الطلاق عند الجميع. نعم. الله قطع في رواية حمد الشعيب سماعها ضعيف، صواب أنه سمع من جده وأنها متصلة. نعم. كما تقدم غير مرة. نعم. يكون الرؤيا مرسلة ومتصلة. نعم. نعم. عمر بارك الله فيك يعني جعل الثلاث واحدة عقوبة لمن سرع فيه، فلا يكون السكران هذا تكون عقوبة له على لحاله. الذين قالوا بإيقاعها قالنا عقوبة، هذا وجه قالوا. نعم. ولكن العقوبة محددة من الشرع بالجلد بالحد الشرعي. نعم. فلا يزيده عقوبة أخرى بغير دليل تفرق بينه وبين أهله. نعم. المحاكم عندهم دليل الناس يجدون بالناس يجتهدون باب الاجتهاد. نعم. الشيخ ما يرى المحاسد على المرأة مجتهدون، الله يعفو عنا وعنه. نعم. ولي نعم. الصغير نعم. ولي الصغير يعني له حقية في إنكار الطلاق. نعم. ولي الصغير يعني له حقية مثلا أن ينبي الطلاق أو إذا كان يضر بالصغير مثلا قد لا يعقل عند ضرر. لا أعلم حجة بهذا، في خلاف بين حق الوالد أن يطلق على ولده أم لا، محل نظر. والأولياء الآخرون ما أبعد من هذا. نعم. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يطلق عليه. نعم. المريض الذي يهدي الله عنه. نعم. المريض يهدي في الطلاق. المريض الذي له حكم مجانين ما يقع طلاق، إذا يهدي والشيبة الكبير يخرب مثل ما أعتوه ما يقع طلاق. والمريض الذي زال عقب بسبب المرض لا يقع طلاق. نعم. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشكو، فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حسين سئل عما راجع امراته ولم يشهد، فقال في غير سنه فليشهد الان. وزاد الطبراني في روايه ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر فليراجعها، متفق عليه. باب الايلاء والظهار والكفاره. عن عائشه رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه محرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفاره. رواه الترمذي ورواه الثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعه اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. رجعه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يصفون المولد. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية في السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر إن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا كتاب الرجعة. والرجعة مصدر رجع الرجل امرأته رجعة، أو في المصدر بمعنى ردها. إلا الزوجية، من أعمال الزوجية، إلا فيها زوجية، لكن معنى أنه ردها إلى حالها الأولى وأمسكها على حالها الأولى، لأن الطلاق شائف النكاح ويغدر عليه ويشوشه، فالرجعة ترده إلى حاله الأولى وتزيل ما حصل من الشعث والتغير. وهي بحمد الله جائزة ومشروعة للمؤمن إذا رأى المصلحة في ذلك. والحجة بهذا قوله جل وعلا: ما ذكر الطلاق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في الطلاق الرجعي. وأشار إلى هذا في قوله سبحانه: لا تجدي لأن الله يحجب على ذلك الأمر في سورة الطلاق. فإذا رأى المصلحة شرع له أن يراجع، وإذا رأى المصلحة في عدمها تركها ولا يراجع. طلق امرأته ثم رجعها ولم يشهد، فقال أشهد على طلاقها ورجعتها. خرجه ابو داود وإسناد صحيح. زاد البيهقي أنه قال طلق في غير سنة الطبراني والاستغفر لله. هذا يدل على أن ينبغي للمؤمن الإشهاد على الطلاق والرجعة، وأنه يشرع له ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا لو يعز منكم واقيموا الشهاده لله. فان الايه بعد الطلاق وبعد الرجعه، لتعم الطلاق وتعم الرجعه. وقد اخل الحافظ رحمه الله بروايه ابي داود ولم يات بها على وجهها، وهذا من العجب رحمه الله. ولعله حين كتب الحديث هنا كتبه من حفظه، فان في روايه ابي داود العنوان: قال سئل عن رجل طلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد، فقال عمران: طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فحدث المؤلف وطلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، ونسب هذا للبيهقي. وموجود في سنة أبي داود، سنده صحيح كما قال المؤلف. هذا يدل على أنه أملاه من حفظه والله أعلم، وأن غير سنة ليست في أبي داود. قد راجعتها في نسختين، نسخة العون ونسخة المتن، فهكذا. ويحتمل أن النسخة التي كانت عندنا ليس فيها هذا الشيء، محتمل. والمقصود أن رواية أبي داود فإنها فيه أن المرأة قال للسائل: طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة، فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. هذا يدل على شرعية الشهاد على الطلاق والرجعة. وذكر ابن التركماني في جوهر النقي نقل عن الطحاوي لما ذكر هذه الرواية قال إنه ليس بين أهل العلم خلاف بأن الشهاد سنة لا واجب. وقال ابن التركماني أيضا إن هذا مثل قوله: وأشهد ولا تبعته، وأنه متى جاء معه حصل المقصود. ونقل هذا عن جماعة من السلف. فالسنة أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، فإن طلق ولم يشهد وقع الطلاق عند أهل العلم، فلا نعلم في خلاف بين أهل العلم. وإن طاجع وقع الطلاق ووقعت الرجعة أيضا، وإن لم يشهد لكنه ترك السنة. وإذا جمع بنية الرجعة وقعت الرجعة أيضا، فرجعوا منها العلم ولو بغنية متى راجعها وقعت الرجعة أيضا، لأنها أبلغ من الكلام، الجماع أبلغ. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه ويراجعها، وفيها أنه تغير لما بلغه ذلك وأنكر على ابن عمر تطليقه لها في الحيض، وقال له ليطلقها ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وثبت هذا ابن عمر من طرق خرجه الشيخان رحمه الله عليهما، احتج به العلماء على ان الطلاق في الحيض بدعه لا يجوز، وهكذا في طهر جامعها فيه ومثله النفاس، وانما السنه ان يطلق حال كونها طاهرا من دون جماع او في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. فالمراه لها خمسه احوال، احداها ان تكون حائضا، والثانيه ان تكون نفاسا، الثالثة أن تكون طاهرة في جماع. وفي هذه الأحوال الثلاث ليس له الطلاق ولا يجوز له يطلق في هذه الأحوال الثلاث. الحالة الرابعة أن تكون طاهرا لم يجامعها وليست بحامل. الخامسة أن تكون حاملة، ففي هاتين الحالتين يشرع له الطلاق، والطلاق سني في هذا المقام سني. ولهذا قال ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، والجمهور على أنه يقع الطلاق، معروف عند أئمة الأربعة والجمهور أن يقع الطلاق بدعيا، يعني ومن هو منهي عنه ولكنه يقع مع ذلك عقوبة له. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، لأنه على خلاف أمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقع. ولهذا أمره النبي بردها، ولو كان واقعا لكان امره بردها وتطليقها بعد تكثيرها للطلاق. ومعلوم من قاعده الشرع ان الطلاق مبغوض لله، وان المطلوب تقليله لا تكثيره، فردها ليطلقها مره ثانيه تكثير للطلاق. فالظاهر من قاعده الشرع عدم ذلك. وقد شبه الجمهور بقول فليراجعها، قال فالرجعة تكون عن طلاق. قال الآخرون على فليراجعها فلا ردها، ليس مراد الرجعة الاصطلاحية، بل مراد الرد، مثلما قال النبي لبشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان الغلام قال ارجعه، فمراد رده. فالمراد هنا بقول فليراجعها إلا ردها إلى حالها الأولى، إلى عصمته، إلى سكنت إلى كونها زوجة له، فليس مراد الرجعة المعروفة التي تقع بعد الطلاق. ومما يدل على هذا أنه لم يستفصف عن الطلاق ولم يقل له هل سبق هذا طلاق، فلو كان الطلاق واقع لاستفصله، قال كم طلق وهل مضى لك طلاق. فجاء في بعض الروايات عند مسلم طلقها واحدة، لكن الرسول لم يستفصله عند الفتوى، ومعلوم أن المفتي يستفصل، لا بد من استفصال. هذه الواحدة قد تكون قبلها طلقتان فتحرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع، عدم الاستفصال هنا محرم عليه، هذا يدل على أنه غير واقع. وبهذا قال ابن عمر نفسه في رواية عن صحيح رواها محمد بن سلام الفشني في إسناد جيد صحيح أنه جاء ورفقايا يا أبا عبد الرحمن إن طلقت امرأتي وهي حائض قال لا تعتد بها أو لا يعتد بها. وقاله طاووس بن كيسان يماني أحد التابعين المشهورين أصحاب ابن عباس، وقاله خلاس بن عمرو الهجري من التابعين المعروف، واختاره أبو العباس بن تيمية بن المغيم وجماعة من أهل العلم، وبعضهم حكى هذا القول إلى الرافضة والخوارج، لكن ليس بصحيح، هم قالوا بهذا لكن معهم جماعة من أهل السنة. وهذا هو الأقرب والأظهر عدم وقوعه، لأنه على خلاف أمر الله، والله قال فطلقوا لعدتهم، وهذا ما طلق أهل العدة، فطلق أهل غير العدة. فعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، وزوجته باقية في عصمته، فإذا أحب أن يطلقها بعد ذلك طلقها بعد أن تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، هذا هو الطلاق المعتمد. وروى أبو داود كما تقدم أنه ردها عليه ولم يرها شيئا، وعدها المؤلف إلى مسلم وهي في أبي داود بإسناد جيد. تقدم البحث في هذا الحديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب الإيلاء والظهار والكفار، وذكر أحد الإيلاء وهي أربعة، حديث عائشة أنه آلم النساء عليه الصلاة والسلام وحرم وجعل الحلال حراما وجعله من كفارة فرجه في الترمذي. قال المؤلف رواته وثقات. في كلامه هنا رحمه الله نظر ورواته وثقات فرواه الترمذي من طريق داود بن علي عم الأمراء داود بن علي بن عبد الله بن عباس أمير مكة. قال في التقريب مقبول وهنا قال ثقات كأنه أيضا لم له من حفظه ولم يراجع السند فسنده فيه ضعف. قال ابن حبان في داود إنه ذكره في الثقات وقال إنه يخطئ ولم أجد أحد موثقه. قال ابن عبد لعل روايته عن أبيه لا بأس بها. الحاصل أن داود هذا ليس بذاك وليس مشهورا بالرواية ولهذا قال في هذا المقول وقاعدته في المقول أنه الشخص الذي يروى عنه رواية قليلة ولا يراه فيه جرح وقد وثقه بعض الناس ممن يعني يتساهل في التوثيق ابن حبان. الحاصل أن رواته ليس كما قال مؤلف الثقات بل فيه من هو دون ذلك. ولكن إلاؤه من النساء أمر محفوظ بل في الصحاح أنه آلم النساء شهرا عليه الصلاة والسلام واعتزلهن فلما مضى الشهر نزل عليه الصلاة والسلام وكان بسبب قيامهن في طلب النفقة وتشديدهن في النفقة فآل منهن ثم خيرهن الله بعد ذلك كما في آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواج الآية. أما ما يتعلق بالفجر المحرم جعل حلال حراما فهذا في هذه الرواية فسره العلماء بامتناعه من مالية أو بامتناعه من العسل فإنه حصل له في مالية أنه جامعه في بيت بعض نسائه صعب عليها ذلك حلف أنه لا يأتيها أو حرم أنه يأتيها على اختلاف الروايات. وكذلك العسل شرب عسلا من زينب وتظاهرت عليه حفصة وعائشة في ذلك وقالوا إن هذا عسل في رائحة من طيبة فقال لا لن أعود له أو حلف أن لا يعود له. فالأظهر في هذا أنه في قصة مارية وقصة العسل. ثم أنزل الله في ذلك يا أيها النبي لم تحرم ما حرم الله من رأس أزواجه والله غفور رحيم قال فرض الله تحلة أيمانك فجعله يمينا سواء كان العسل أو مارية لأنها من جملة المال. فإن كانت تحريم المالية فهي يمين ومثلا إذا حرم شيئا من ماله فهو يمين فلو قال هذا الطعام عليه حرام أو أمته عليه حرام فهو يمين. بخلاف الزوجة ففي تحريمها نظر فإن جمع من العلم قالوا إنه حكم الظهار. أما ما يتعلق بالجارية وتحريم الطعام أو اللباس أو كلام فلان هذا كله في حكم اليمين عند أهل العلم وهذا هو الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه امتنع من مارية أو من العسل بلفظ اليمين أو بلفظ التحريم أو أحدهما بلفظ التحريم ولا قبل بلفظ اليمين. وظاهر الآية الكريمة أنه وقع من التحريم ليتحرم على الله له وهو إما للعسل وإما لمارية بسبب فظهر النساء عليه وكلامهم في العسل أو في مارية. وهذا يدلنا على فائدة كبيرة وهي أن الزوج إذا حرم جاريته أو حرم شيء من الطعام فإنه يكفي كفارة اليمين. وهكذا لو حلف قال والله لا أكل هذا أو والله لا أشربه أو والله لا أطعم فلانة كفارة اليمين كافية في هذا. والإيلاء هو أن يقول هو أن يحلف أنه لا يجامع زوجته أو زوجاته لمدة معلومة يقال إيلاء. فإن كان أربعة أشهر فأقل كفت الفيئة ولا يمنع ولا كفرت عليه. فإن كان أزيد من ذلك أكثر من ذلك أرجم كما يأتي كما ذكر ابن عمر وسلم أبي يسار يوقف. فإما أن يفي ويرجع إلى زوجته وإما أن يطلق. وهذا معنى قوله سبحانه للذين يولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. فالصواب أنه ليس بطلاق ولكن يوقف هذا هو الصواب. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بس ليس بجيد والصواب أنه ليس بطلاق ولكنه يوقف بعد مضي الأربعة إذا كان إيلاؤه أكثر من أربعة. وهكذا لو امتنع من جماعها من غير إيلاء مضاربة لها فإنه يوقف بعد الأربعة كالمولي من باب أولى. فإما أن يطأ ويفي وإما أن يطلق، فإن أبى ألزمه الحاكم وقضى عليه. ورواية الشافعي هذه ذكر البيهقي رحمه الله أنه رواها عن ابن عيينة عن ابن سعيد الأنصاري عن سليمان، هذا سند صحيح على شرط الشيخين. الحديث الرابع حديث ابن عباس كان إذا الجاهلية الثلاثة والسنتين وجعله الله 14. كانت الجاهلية تؤذي النساء وضارهن بالإله وغيره والظهار وغيره، فجعله الله 14، وبعد الأربع يوقف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وذكر أبو داود رحمه الله في سنة عن ابن عباس أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون كثيرا وليس له حد محدود، وإن أراد أن يضار المرأة طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وطلق ثم هكذا، كلما أشرفت على نهاية العدة راجع فيؤذيها ويضارها، فنسخ الله ذلك وحصل الطلاق في 3، وأنزل قوله سبحانه الطلاق مرتان. هكذا رأى أبو داود بإسناد جيد عن ابن عباس في نسخ الطلاق إلى 3، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بالمسلمين بالرجال لئلا يتلاعبوا، وبالنساء لئلا يضرهن الرجال في هذا المقام، وجعل سبحانه الطلاق 3 فقط، إذا طلق له الرجعة ثم إذا طلق له الرجعة ثم إذا طلق الثالثة فلا رجعة له، وقوله سبحانه إن طلقها فلا تحلهم بعد، يعني بعد الطلقتين الآية. الله أعلم. نعم. تقدم ان الصواب انه مراد يعني انه يمين مكفره، روايه مطلقه محموله على روايه مقيده، وهذا قول جماعه من العلم، واخرون قالوا انه اذا حرمها بغير تعليق يقصد منه المنع حتى المنع، هذا يكون مثل الظهار، اما اذا كان عن تعليق يقصد منه حتى والمنع، كان انت حرام فعلتي كذا او ان كلمت فلانا او ما اشبه ذلك، هذا يكون حقوق اليمين، لأنه ما أراد تحريمها وإنما أراد منعها، وهذا هو اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعة. إذا أطلق خلاص، إذا أطلق الأظهر له حكم الظهر. هذه حرام. نعم. كلام ابن عباس ما يتناول هذا؟ نعم. ظاهره ابن عباس يتناوله. يتناول الحكم بتاعه. لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مع نساء، فعل مع الجارية. ولقد كان في النصوص حسنة. هذا في الجاري لا في النساء، ما ثبت أنه حرم امرأة من النساء عليه الصلاة والسلام. يعني الأظهر في هذا أنه إذا حرم كظهر، لا ما أنت علي كظهر يوم، لا أنت علي حرام، هذا معنى أنت كظهر يوم من المرأة أنت علي حرام، إذا علمت يعني إذا كان على سبيل المنع. أما إذا كان تعليق لا يكون المنع، أنت علي حرام إذا دخل رمضان فحكم حكم الظهر. نعم. إذا كان أمره بذلك بدون منع، إذا أمره كما لو كتب بيده، وإن كانت من أهلها ولا يعلم حالها ما كان بيستفسرهم، إذا كان لا يستطيع مثلا جفوة أو هناك، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر طلاق أبي حفص بفاطمة لم يستفسر، أمضى طلاقه، إذا لم يعلم يمضى الطلاق حتى يعلم. نعم. لا ما لا رجع. الثالث ما فيها رجع. نعم. الله في حديث عائشة هنا فجعلت حراما حلالا. فجعلت حلالا حراما. قال رسول الله من مستحي وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين يعني استحل ما حرمه وكفر عليه، جعل حكم حكم اليمين حلالا يعني استحل يعني استحله وجعل اليمين كفر جعله، هذا انصح حد له اقول لك انه نفرد داود من عليه هذا نعم انصح حد فالراد يعني انها استحله يعني استباحه بكفاره نعم نعم نعم نعم عليه كفارة، عليه كفارة، إذا أخل بها إذا أخل باليمين عليه كفارة إلا يكون في له اليمين فكي ما قصده جرى في كان من غير قصد هذا هو له اليمين إذا كان في له اليمين لا أما إذا كان شيء مقصود يتدعو نعم الله عمل جانه عاد قبل مدة عليه كفارة أي نعم كم مدة اللي عينها فوالله لا أطعوك شهرين ثم عاد قبل عليه كفارة نعم فبدا قال عليه الحرام والصلاة المرض إذا أطلق فهو إذا أراد أطلق عليه الحرام وعليه الطلاق يقع الحرام ويقع الطلاق طاقة واحدة والتحريم حفظ الحق أما إذا قع عليه الطلاق وعليه الحرام إنه ما يكلم فلان هذا حكم حكم يمين إذا كان قصد منع نفسه من كلامه الصحيح أنه لا حكم يمين كما ترى ذلك أبو العباس فلا صلاة من وجود وغير واحد قاله جماعة وجهه يرون يقع مطلقة نعم يقع تقع الثلاث الا اذا اراد اتهاما او تاكيدا نعم اذا انتهت المنزعه ولم يطلق لا حق المطالبه نعم اذا انتهت مده الاله لا حق الطالب اما يفي واما يطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به رواه الاربعه في صحيحه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد وعن سلمه بن صفر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امراتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد هذا الحديثان يتعلقان بالظهار والظهار بين الله حكم في كتابه العظيم وأنه منكر من القول والزور وأن نساءهم لسنا أمهاتهم وبين جل وعلا أن الواجب في ذلك هو الكفارة التي أوضحها في كتابه والعتق فالصيام والإطعام على حسب حال العبد فالعتق مقدم ثم الصيام عند العجز ثم الإطعام قبل التماس وفي حديث ابن عباس هذا أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر وأن لا يعود يعني حتى يكفر هذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يقربها حتى يكفر ومتى قيدها فإن كفارها تسقط بل هي ثابتة وباقية تستقر عليه ولهذا يدعو الله كفر ولا تعود قد أعن بعضهم كالنسائي حديث ابن عباس هذا بالإرسال وطواه أبو داود وغيره مرسلا ومتصلا مرسلا عن عكرمة ومتصلا عن ابن عباس وكلاهما جيد والمرسل شاهد للمتصل والمتصل جيد أيضا وسبق لنا غير مرة أن قاعدة المعتمدة عند أئمة التحقيق من أئمة الحديث أن من وصل من الثقات مقدم على من أرسل كما أن من أتى بالرواية المتصلة غير منقطعة مقدم على من أتى بها منقطعة ومن رواه عن عكرمة عن ابن عباس متصلا لا بأس به هو ثقة فتكون رواية عكرمة مرسلة شاهية لذلك والتابعي قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه متصلا وقد يكون له شغل أو عنده شيء من الكسل فيرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ويقول قال رسول الله كذا ونهى رسول الله عن كذا اعتمادا على رواية عن الصحابة كما يقوله الواحد منا الآن قال رسول الله كذا ولا يحتاج إلى يتم الشامل كله فإذا قال عكرمة أو بن جبير أو بن مسيب أو غيرهم قال رسول الله كذا